الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك أن الوالدها قد اشترى من أمه قطعة أرض وقد استلمت المبلغ منه وكتبت له حجة على الأرض. تقول وتوفي الوالد، فهل ترث الأم من الأرض التي باعتها عليه علما بأن المتوفى له أولاد؟ الحمد لله، نعم، ترث أمه مما تركه من التركة، وميراثها يختلف باختلاف من معها. فإذا توفي إنسان وله أم فلا تخلو حالها من عدة أشياء، من عدة أحوال. الحال الأولى أن لا يكون للميت أولاد ولا جمع من الإخوة. فإذا لم يكن للميت لا أولاد، أي فروع وارثة، ولا جمع من الإخوة، فإن الأم في هذه الحالة ترث الثلث. وأما إذا كان للميت فرع وارث أو كان له جمع من الإخوة فإن الأم في هذه الحالة ترث السدس. ومن المعلوم المتقرر في قواعد الفرائض أن الوالدين والولدين والزوجين لا يحجبان حجب حرمان بحال، وإنما الحجب الذي يدخل على هؤلاء الأفراد الستة إنما هو حجب النقصان بسبب الأشخاص. فالأم إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا جمع من الإخوة فإن لها الثلث، وإذا كان له جمع من الإخوة أو كان له فرع وارث فإن لها السدس. وبما أن السائلة تقول إن أباها رحمه الله له فرع وارث أي أولاد، فإن أمه في هذه الحالة ترث السدس بنص القرآن، قول الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والله أعلم. وأما قول السائلة إن الأرض التي مات الوالد عنها قد باعتها أمه، فإننا نقول حتى وإن كانت الأرض لها وقد باعتها، فإن الله عز وجل قد رد سدس هذه الأرض لها بالميراث، والله أعلم.